بسم الله الرحمن الرحيم. مروم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أحزان. وفي الخزانات شيء من ملابسها وبعض عطر تبقى في قنانيها. أحزان. وصنعت من طفل يتيم روح حب عاليا. أحزان. حنين بقلبي وشوق دفين وقد يقتل الراحلين الحنين. أحزان. أنا من بعد والدتي بقيت سجين أيامي. أحزان. فنشيدهم بابا إذا فرحوا. أحزان. ووعيدهم بابا إذا غضبوا. أحزان. وهتفهم بابا إذا ابتعدوا. أحزان. ونجيهم بابا إذا اقتربوا. أحزان. أحزان. أحزان. نظراتي نظراتي أنبأتكم عن الأسى نظراتي. الحياة أحزان وآلام والدنيا دار هموم وأسقام. الحياة لا تصفو لأحد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا دار افتراق وتلاق، فما السعد فيها بباق. فكم افتقر من غني وكم مرض من قوي. كم افترق فيها من شمل وكم ضمرت فيها من بسمة. هي دار العناء، أصعب ما فيها فراق الأحباب وهم أحياء. فكم ولد الفراق من لوعة وكم أجرى من دمعة. كم والد بسببه سالت عبرته وكم من ولد لم ترق دمعته. كم ذا بذلت حششتي لهم ووهبتهم روحي وما بذلوا. وحرمت نفسي كل مطلبها وحبوتهم كل الذي سألوا. عبء وتحمله الكواهل في حب فلا برم ولا ملل. كم من زوج بكى رفيقة دربه وكم من زوجة سهرت حزنا لفراق الزوج وبعده. ستعود مهما طال بعدك، إنني سأظل أنتظر اللقاء يعود. سأظل أرقب درب عودك، إنني سأعيش حقا حين أنت تجود. أحزان. شريط يحكي ألم الفراق ويصف الشوق إلى التلاق. أحزان. رسالة سلوى إلى كل من فارق عزيزا أو أزه الشوق أزيزا. أحزان. كلمات في أبيات تقول لكل مبتلى أحبب ما شئت فإنك مفارق. أحزان. قصائد تفيض عبرة وعبرة تقدمها لكم مؤسسة مروم، مع دعائها بأن يجمع الله شمل الجميع. وإن عز اللقاء في الدنيا فعسى أن يمن باللقاء الأعظم في روضات الجنات وأنعم به من لقاء. دخل الأب إلى بيته كعادته، بحث عنها في أرجاء المنزل فلم يجدها. ذهب إلى غرفتها فلم ير إلا بعض آثار لها. أما هي فقد ودعت البيت وذهبت مع عريسها، تاركة فيه أبويها وحيدين. بنيتي حققت أحلى أمانيها بخاطب جاء في حب يصافيها. كانت تنير لنا الدنيا ببسماتها وتنتشي الدار من الأنغم حكيها. ننسى بضحكاتها أشجن وحداتنا ونسهر الليل إن عانت نواسيها. كانت تنير لنا الدنيا ببسماتها وتنتشي الدار من أنغم حكيها. ننسى بضحكاتها أشجن وحداتنا ونسهر الليل إن عانت نواسيها. حتى أتى الخاطب المحظوظ يطلبها للعرس يخطبها بالحب يغريها. زوجتها للعريس الشاب أسلمه أحلى الودائع في عمري وغاليها. دخلت غرفاتها من بعد زفاتها إلى العريس أداري لهفتي فيها. فراعني الصمت يغفو في وسائدها وهزني الحزن يسري في نواحيها. هناك فرشاتها في الرف تسألني عنها وسشوارها في الركن يبكيها. وفي الخزانات شيء من ملابسها وبعض عطر تبقى في قنانيها. هناك فرشاتها في الرف تسألني عنها وسشوارها في الركن يبكيها. وفي الخزانات شيء من ملابسها وبعض عطر تبقى في قنانيها. وفوق مشجابها نامت عباءاتها ومعطف من حرير كان يحويها. وبعض أشريطة كانت مبعثرة في الأرض فيها بقايا من أمانيها. وفوق مكتابها أبتل من كتب في بعضها قصص كانت تسليها. بنيتي هذه الدنيا بها عبر وفي المآقي دموع كيف نخفيها. وقد تعذبنا حينا فنمقوتها وقد تدللنا يوما فنطريها. أين المصير وهل ندري مصائرنا وكيف نعرف ما تخفي خوافيها. أين المصير وهل ندري مصائرنا وكيف نعرف ما تخفي خوافيها. أين المصير وهل ندري مصائرنا وكيف نعرف ما تخفي خوافيها. أين المصير وهل ندري مصائرنا وكيف نعرف ما تخفي خوافيها. أين المصير وهل ندري مصائرنا وكيف نعرف ما تخفي خوافيها. أين المصير وهل ندري مصائرنا وكيف نعرف ما تخفي خوافيها. إذا كان الإنسان يعيش بعيدا عن الأولاد فهو يعيش عزلة وإن كان بين الناس، ويعيش غربة وإن كان بين الأصحاب والرفاق. يجد من الحنين ما يسوق إلى اللقاء، هم داخل القلب وإن بعدوا أطيافهم في اليقظة والمنام. كانوا يملؤون المنزل شغبا وضجيجا، وكان ضجيجهم أعذب من الماء وأحلى من الشهد. كم هي الفرحة تغمر والدهم عندما كانوا يتسابقون على مجاورته عند المأكل والمشرب، ويتزاحمون على مجالسته والقرب منه حال الجلوس. ويح تلك الأيام، لقد ذهبوا بأسرهم اليوم بينما كانوا بالأمس ملء المنزل صباحا ومساء. يدخل والدهم المنزل فلا يرى أحدا ولا يسمع صوتا، لا يرى إلا آثار أولاده في كل ركن من أركان البيت، حيث النوافذ حطمت والجدران ثقبت ومزاليج الأبواب قد كسرت، وتفاحة أكل شطرها وترك الشطر الآخر وفضلة من ماء قد سكبت في إحدى الزوايا، وأشياء أخرى تثير في نفس الأب حزنا لا تخفيه الأيام، حزنا يهد القلب ويسيل الدموع التي لا يجففها إلا النظر إلى أفلاذ الأكباد صباحا ومساء. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدرس شبه اللعب؟ أين الطفولة في تواقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا. أين التسابق في مجاورتي شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا. يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا ونجيهم بابا إذا اقتربوا. فنشيدهم بابا إذا فرحوا ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا، وكأنما الصمت الذي هبطت أثقلوه في الدار إذ غربوا. إغفاءة المحموم هدأتها فيها يشع الهم والتعب. ذهبوا أجل ذهبوا ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب. وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع حرقتهم إذا غلبوا، في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب. في النافذات زجاجها حطموا في الحائط المدهون قد ثقبوا، في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب. في النافذات زجاجها حطموا في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا في علبات الحلوى التي نهبوا. في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا في علبات الحلوى التي نهبوا. في الشطر من تفاحة قضموا في فضلات الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عينك أسرى بالقطى سربوا بالأمس في قرنين نزلوا واليوم قد ضمتهم حلب دمع الذي كتمته جلدا لما تبكوا عندما ركبوا حتى إذا سروا وقد نزعوا من أضلع قلبا بهم يجبوا ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب هيهت ما كل البكاء خور إني وبعزم الرجال أبو هيهت ما كل البكاء خور إني وبعزم الرجال أبو اليتم معاناة ربما تكون قاسية ولكنها قسوة إيجابية لأنها تصنع من اليتيم إنسانا عصاميا اليتم شعور بالفقد وربما شعور بالفراغ النفسي ولكنه حبل متين من العزيمة ترقى بهمة اليتيم إلى مصاف أصحاب الهمم العالية إنها المعاناة التي تصنع الإنسان ولهذا فأنا أقول لكل يتيم إياك أن توغل في أساك بسبب معاناة اليتم إن إيمان الإنسان بربه وثقته بعونه وتأييده وإن علو همة الإنسان يجعل من اليتم طريقا إلى بناء الشخصية بقوة واقتدار وأقول لكل من يعيش معاناة اليتم كفاك أن تعلم أن سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام قد نشأ يتيما لا تشردي يا قافيا وترفقي بفؤاديا لا تشردي وادعي الخيال ورددي الحانيا لا تشردي علي أعبر عن مشاعر خافيا وترجلي عن صهوة الأحلام يا أشواقيا إني استقيت من الأمومات كل ذكرى ساميا ورشفت من كأس الوفاء فمن تكون الساقيا أمي سقتني عطفها ومحت سطور عنائها أماه كم أيقظت في نفسي أجل صفاتها ولكم سهرت الليل من أجلي وعيني غافيا ولكم سكبت الدمع من أجلي ونفسي خاليا علمتني طرق الحنان فصرت منه حياتي ورسمت لي درب الوفاء فأنت رمز وفائي فجرت في قلبي ينابيع الحنان الصافيا وصنعت من طفل يتيم روح حب عاليا وسلكت بي درب الهدى والرجل من حافيا فصحوت في كنف الصلاح وقد نساجتي لباسيا أصبحت أشعر بالحنان لكل عين باكيا ولكل قلب خافق ولكل نفس شاكيا أماه يا أملا يقيد كل كف باغيا يا بسمة ستظل في قلبي شعار العافية لو ينطق الحب الرفيع لقال أنت الراعية تفنى الحياة ونبضة القلب الحنون الباقية كم من يتيم فاق بصلاحه ومكانته من يعيش بين أبويه ويا من يحس بنظرة الناس إليه ويخشى أن يقال له يتيم ليس اليتم عيبا تذكر يتما من نوع آخر ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه وحيدا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا ويا من شعرت أنك عبء ثقيل على الناس بعد فقدك لأبيك تذكر أن كفالتك والعناية بأمرك عبادة لله عز وجل يرجو صاحبها برها وذخرها عند الله تعالى فالوعد لمن قام بذلك هو جنة عرضها السماوات والأرض وكفى بكافل اليتيم فخرا وشرفا جوار محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة تفنى الحياة ونبضة القلب الحنون الباقية فقدت أمها بعد المرض الذي حل بها وفي حفلة الأمهات التي تقام في نهاية العام تأملت جميع الحاضرات فلم تجد أمها لم تجدها فارتسم الأسى في نظراتها أنبأتكم عن الأسى نظراتي عندما جئت حفلة الأمهات قصتي بالدموع أروي أساها حين ضاقت بشرحها كلماتي تتوارى أستاذتي وهي خجلة حين جاءت بأظرف الدعوات حين جاءت بأظرف الدعوات حيرتها بطاقتي من ستدعو أمها لم تعد بركب الحياة جئت مهزومة الخطى في عيوني ألف بؤس يموج بالعبرات نظراتي نظراتي أنبأتكم عن الأسى نظراتي كل بنت بأمها تتباهى وأرى لا أرى سوى ذكرياتي كنت بالأمس مثلهن أباهي بيك أمي أفوق كل البنات كل ركن أرى به طيف أمي كأنني في سباتي ثم يمضي كأنني في سباتي من هنا أقبلت كأني أراها لم يزل بعد ريحها في عباتي وقفت عند باب فصلي وألقت نحو عيني ألطف النظرات نظراتي نظراتي أنبأتكم عن الأسى نظراتي نطقت عينها وللعين وحي فاق والله منطق الكلمات يا ابنتي يا حشاشة القلب سيري للمعالب وثبت وثبات لم يزل صوتها الشجي بأذني سماتي وهواها يمر كالنسماتي أين أمي سألتكم لا تجيبوا إنما من يجيبني دمعاتي أين صدر الحنان ما عدت ألقى شتاتي نظراتي نظراتي أنبأتكم عن الأسى نظراتي مثلها الشمس حين غابت غشاني ليلها من مكبل الظلمات كنت أنسى بعينها كل همي وأواري بحضنها حسراتي هي بالأمس زورقي وشراعي في حياة تموج بالفجعات في حياة تموج بالفجعات دمعة فوق قبرها ودعتني ثم ودعت فوقها أمنياتي حياتي وجدت ما شئت لكن بعد أمي فقدت طعم الحياة نظراتي نظراتي أنبأتكم عن الأسى نظراتي كنت في عام 400,000 للهجرة في الفلبين في جنوب الفلبين في مدينة كوتاباتو وفي جنوب الفلبين كما نعلم يعيش المسلمون وكنا هناك لتدريس اللغة العربية للمسلمين في ذلك المكان أحسست بالغربة عن الأهل وفي ذلك المكان أحسست بوقع الألم لحالة إخواننا المسلمين في جنوب الفلبين بين إحساسي بالغربة والبعد عن الأهل وبين إحساسي بالألم من أجل المسلمين وما رأيت من أحوالهم التي تستحق منا العناية والرعاية كانت هذه القصيدة التي حملت عنوان لحن وجرح اللحن لحن الغربة الحزين والجرح جرح الأسى لحال المسلمين حنين بقلبي وشوق دفين وقد يقتل الراحلين الحنين ألا يا بعيدا ويسكن قلبي ومن أجله لوعتي والفتون ألا يا بعيدا ويسكن قلبي ومن أجله لوعتي والفتون، ومن أجله غردت ذكرياتي، ومن أجله هد قلبي الأنين، ومن أجله غردت ذكرياتي، ومن أجله هد قلبي الأنين، ومن أجله هد قلبي الأنين. حنين بقلبي وشوق دفين، وقد يقتل الراحلين الحنين. رحلت وبي لهفة للتلاقي، يقصير عن وصفها ما أقول. رحلت وفي شافتي حديث جريح، وفي عزم قلبي ذبول. رحلت وفي شافتي حديث جريح، وفي عزم قلبي ذبول. رحلت وما كنت أعلم أني سيقصر عزمي وليلي يطول. رحلت وما كنت أعلم أني سيقصر عزمي وليلي يطول، سيقصر عزمي وليلي يطول. حنين بقلبي وشوق دفين، وقد يقتل الراحلين الحنين. سلام على من إليهم أتوق، ومن لست للبعد عنهم أطيق. ومن أسهر الليل شوقا إليهم فيسخر من مقلتي الشروق. ومن أسهر الليل شوقا إليهم فيسخر من مقلتي الشروق. وآخر ذكراي حين أنام، وأول ذكراي حين أفيق. وآخر ذكراي حين أنام، وأول ذكراي حين أفيق. وأول ذكراي حين أفيق. حنين بقلبي وشوق دفين، وقد يقتل الراحلين الحنين. أنا في اغتراب وبين رياض، تحرك شوقي وتحيي شعوري. أراك هنا في جمال الرواب، أراك هنا في ابتسام الزهور. أراك هنا في جمال الرواب، أراك هنا في ابتسام الزهور. وأسمع صوتك حين تغني بلابيلها فيغني سروري. وأسمع صوتك حين تغني بلابيلها فيغني سروري، بلابيلها فيغني سروري. حنين بقلبي وشوق دفين، وقد يقتل الراحلين الحنين. وألماح حولي ضحايا المآسي من المسلمين فيحزن قلبي. وأمكوث ما بين شوق إليكم وما بين حزن عليهم وكرب. وأمكوث ما بين شوق إليكم وما بين حزن عليهم وكرب. وما حيلتي في فؤاد وفي توزع ما بين حزن وحب. وما حيلتي في فؤاد وفي توزع ما بين حزن وحب، توزع ما بين حزن وحب. حنين بقلبي وشوق دفين، وقد يقتل الراحلين الحنين. بربك لا تغضبي من حديثي، فأنت شريكة بؤسي وأنسي. لقد سمعت أذناي قلوبا تئن وتشكو فتجرح حسي. لقد سمعت أذناي قلوبا تئن وتشكو فتجرح حسي. يعذبني ما أرى من حقوق تضيع فكيف أصبر نفسي يعذبني ما أرى من حقوق تضيع فكيف أصبر نفسي تضيع فكيف أصبر نفسي حنين بقلبي وشوق دفين وقد يقتل الراحلين الحنين إن أساس العلاقة بين الزوجين الصحبة والاقتران القائمان على الود والأنس والتآلف، وهذه العلاقة عميقة الجذور بعيدة الآماد، صلة كل منهما بالآخر كصلته بنفسه. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أبي يا نبع أحلامي أتتني منك آلامي أنا من بعد والدتي بقيت سجين أيامي. سورة من الحزن لاذعة ومأساة قلب غض وطفل صغير عاش طفولته يتيما فقد حنان الأم واكتوى بقسوة الأب فأصبح بين شقي رحى الحياة تطحن الحياة قلبه وتمزق طفولته البريئة وبقلب جريح ونفس محطمة محرومة يرسل لوالده رسالة حزن بائسة كلون الحياة أمامه. أزح عني تباريحي فدونك قلبي الدامي. أبي يا نبع أحلامي أتتني منك آلامي أنا من بعد والدتي بقيت سجين أيامي. أنا من بعد والدتي بقيت سجين أيامي بقيت سجين أيامي. لقد رحلت فلم يبقى سواك يزيل أوهامي. أريد العطف يا أبتي حنانك إنني ضامي. أريد العطف يا أبتي حنانك إنني ضامي حنانك إنني ضامي. فدونك قلبي الشاكي لتمسح عنه أسقامي. فدونك قلبي الشاكي لتمسح عنه أسقامي. أزح عني تباريحي فدونك قلبي الدامي. أزح عني تباريحي فدونك قلبي الدامي فدونك قلبي الدامي. لقد حكمت صروف الدهر يا أبتي بإيتامي. حسبتك سوف ترحمني فلم تحفل بآلامي. حسبتك سوف ترحمني فلم تحفل بآلامي فلم تحفل بآلامي. فقلت أبي ستنصفني فكان الحكم إعدامي. أصاب مشاعري سهم وأنت له أبي الرامي. أصاب مشاعري سهم وأنت له أبي الرامي وأنت له أبي الرامي. وختاما نقول لكل من داهمته الأحزان: سيجعل الله بعد عسري يسرا، وعسى أن يكون عملنا المتواضع أحزان بلسما شافيا لكل حزين. ويدا حانية تمسح رأس كل يتيم، وجسرا يربط بين قلوب المتباعدين. ومروم إذ تخرج هذا العمل لترجو أن تشاطر كل حزين أحزانه، لتخف عنه لوعته ويسلو بهذه الرسالة، آملين أن نكون قد وصلنا إلى ما رمنا، وأن تكونوا قد وجدتم ما ترومون. كما يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من شارك في هذا العمل شعرا ونثرا وتقديما وإنشادا وإخراجا. وشعراؤنا في هذا الإصدار هم بهاء الدين الأميري رحمه الله في قصيدة أين الضجيج العذب والشغب، أين التدرس شبه اللعب، والدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي في قصيدة حنين بقلبي وشوق دفين وقد يقتل الراحلين الحنين، وقصيدة لا تشردي يا قافياه وترفقي بفؤاديا، والأستاذ محمد المقرن في قصيدة نظراتي نظراتي أنبأتكم عن الأسى نظراتي، والأستاذ محمد الشاوي في قصيدة أبي يا نبع أحلامي أتتني منك آلامي، والأستاذ يحيى توفيق حسن في قصيدة بنيتي حققت أحلى أمانيها بخاطب جاء في حب يصافيها. كما يسرنا أن نتلقى مشاركاتكم الشعرية في هذا الموضوع للإصدار الثاني من أحزان اللي تولى الصدق مرحومة الروح، أنت تولين الغلا سد بابا، قوماي تراك مطلقه يا ريش العين، كفيت والي الهرج لا تلحقينه. قامت المرأة وقعدت على حيلة وفكت العصابة وقالت إن كاني تبكي لك على فايت فات، فجروحي قلبي من خليلي تونك، فجروحي قلبي من خليلي. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مروم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد رقم 656، الرمز البريدي 11312، الإدارة العامة والإنتاج، جوال رقم 054287565، إدارة المبيعات والتوزيع، جوال رقم 054280802. ونذكركم أن كافة حقوق نسخ وتوزيع هذا الشريط محفوظة لدى مؤسسة مروم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.